قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أحدكم الموت، فقال: نعم، الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضر الموت بالمعروف غير المنكر. قوله تعالى: إن ترك خيرا. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عليا دخل على رجل من قومه يعوده فقال له: أوصي؟ فقال له علي: إنما قال الله: إن ترك خيرا للوصية، وإنك إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن ترك خيرا يعني مالا. وروي عن مجاهد وعبده وعطاء بن أبي رباح وأبي العالية وسعيد بن جبير وعطية والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وربيع بن أنس وقتادة مثل قول ابن عباس، ومن فسره على تقدير المال الذي يوصي فيه. حدثني محمد بن حماد الطهراني، أنبأنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان، حدثني عكرمة عن ابن عباس: إن ترك خيرا قال ابن عباس: من لم يترك 60 دينارا لم يترك خيرا. وقال الحكم: لم يترك خيرا من لم يترك 80 دينارا. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه قال: قيل لعلي: إن رجلا من قريش قد توفي وترك 300 دينار أو 400 ولم يوصي. قال: ليس بشيء، إنما قال الله: إن ترك خيرا. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، أنبأنا همام قال: سمعت قتادة: إن ترك خيرا قال: الخير المال، كأن يقال: ألفا فما فوقه. قال أبو محمد: يعني 1000 درهم. قوله تعالى: الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد، أنبأنا بن الجريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله: الوصية للوالدين والأقربين، فنسختها هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري وسعيد بن مسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وزيد بن أسلم وربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري: إن هذه الآية منسوخة، نسختها آية الميراث. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله: الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ الوالدين فألحقهما بأهل الميراث، وصارت الوصية لأهل القرابة الذين لا يرثون. وروي عن سعيد بن جبير والحسن والربيع بن أنس والضحاك ومقاتل بن حيان والزهري وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى: حقا على المتقين. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: بالمعروف حقا على المتقين، يقول: تلك الوصية حق على المتقين. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، أنبأنا أبو وهب، حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: حقا على المتقين، يعني المؤمنين. قوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: فمن بدله، يقول للأوصياء، يقول: من بدل وصية الميت. قوله تعالى: بعدما سمعه، وبه عن سعيد بن جبير في قوله: بعدما سمعه، يعني بعدما سمع من الميت، فلم يمضي وصيته إذا كان عدلا. حدثنا عن الحسن بن أبي الربيع، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن قتادة في قوله: فمن بدله بعدما سمعه، قال: من بدل الوصية بعدما سمعها، قال: إثم ما بدل عليه. وروي عن الحسن مثل ذلك. قوله تعالى: فإنما إثمه. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وقد وقع أجر الميت على الله وبرئ من إثمه. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله: فإنما إثمه، يعني إثم ذلك. قوله تعالى: على الذين يبدلونه، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله: على الذين يبدلونه، يعني الوصي، وبرئ منه الميت. قوله تعالى: إن الله سميع عليم، وبه عن سعيد بن جبير: إن الله سميع عليم، يعني الوصية للميت عليم بها. قوله تعالى: فمن خاف، وبه عن سعيد بن جبير: فمن خاف، يقول: فمن علم. قوله تعالى: من موص، وبه عن سعيد بن جبير: فمن خاف من موص، يعني من الميت. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى: جنف، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فمن خاف من موص جنفا يعني إثما. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن طلحة ابن مصرف عن أبي عامر عن عمرو بن شرحبيل قال الثلث والربع جنف. حدثنا ابن المقرئ حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه فمن خاف من موص جنف قال هو الرجل يوصي لولد ابنته. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يعلى أنبأنا عبد الملك عن عطاء في قوله فمن خاف من موص جنف قال جنفا ميلا، وروي عن سعيد بن جبير وقتادة وأبي مالك نحو ذلك. الوجه الثاني أخبرني محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله فمن خاف من موص جنف يعني بالجنف الخطأ، وروي عن أبي العالية ومجاهد والضحاك والسدي وربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثالث قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أنبأنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله فمن خاف من موص جنفا يقول متعمدا، قوله أو إثما. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء من دينار عن سعيد بن جبير في قول الله أو إثما يعني أو خطأ فلم يعدل، وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. والوجه الثاني حدثنا عصام بن روات حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال الإثم العمد، وروي عن مجاهد وضحاك والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى فأصلح بينهم أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد قراءة أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرد من صدقة الحائث في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته. قال أبي أخطأ الوليد بن مزيد في هذا الحديث وهذا الكلام عن عروة فقط، وقد روى هذا الحديث الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ولم يجاوز به عروة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فأصلح بينهم يقول إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب، وروي عن أبي العالية وطاووس والحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى فلا إثم عليه حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله فأصلح بينهم فلا إثم عليه يقول رده الوصي إلى الحق بعد موته فلا إثم عليه، وروي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى إن الله غفور رحيم حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله إن الله غفور رحيم يعني الوصي حين أصلح بين الورثة، رحيم يعني رحيما به خبيرا به حيث رخص له في خلاف جور وصية الميت. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قد تقدم تفسيره قوله كتب عليكم، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله كتب عليكم يعني فرض عليكم. قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. اختلفت الرواية في ذلك على ثلاثة أوجه، فأحد ذلك أنه كتب على الأمم قبلنا صيام ثلاثة أيام من كل شهر. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام يوم عاشوراء، فصام 19 شهرا من ربيع الأول إلى رمضان، ثم قال إن الله قد افترض عليكم شهر رمضان. أخبرني محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثني عمي الحسين بن الحسن حدثني أبي عن جدي عطية عن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وكان ثلاثة أيام من كل شهر، ثم نسخ ذلك بالذي أنزل الله من صيام رمضان. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا حام بن نوح البلخي حدثنا أبو معاذ خالد بن سليمان الحداني حدثنا أبو مصلح نصر بن مشارس عن الضحاك بن مزاحم في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال كان الصوم الأول صامه نوح فمن بعده حتى صامه نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان صومهم من كل شهر ثلاثة أيام إلى العشاء، وهكذا صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وروي عن عطاء وقتادة أنهما قالا كتب على من قبلنا ثلاثة أيام كما قاله ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه نحو ذلك. والوجه الثاني أنه فرض على الأمم قبلنا شهر رمضان كما كتبه الله على هذه الأمة، ذكره أبو زرعة، حدثنا حامد بن يحيى البلخي وسلمة بن شبيب، وسياق لسلمة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني عبد الله بن الوليد عن أبي الربيع رجل من أهل المدينة عن عبد الله بن عمر قال عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم، في حديث طويل اختصر منه ذلك. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثني سرور بن مغير عن عباد بن منصور عن الحسن قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فقال نعم والله لقد كتب الصيام على كل أمة خلت كما كتبه علينا شهرا كاملا وأياما معدودات عددا معلومة، وروي عن السدي نحو ذلك. والوجه الثالث أن صيامهم كان من العتمة إلى العتمة. حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن زياد الرازي، حدثنا يحيى بن الضريس، حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عمن حدثه عن ابن عمر قال أنزلت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليهم أن أحدهم إذا صلى العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. وروي عن ابن عباس وأبي العالي وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس وعطاء الخرساني. قوله تعالى على الذين من قبلكم، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني بذلك أهل الكتاب. وروي عن عطاء الخرساني والشعبي والسدي نحو ذلك. قوله تعالى لعلكم تتقون، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي في قوله لعلكم تتقون يقول فتتقون من الطعام والشراب والنساء مثل ما اتقوا. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك، وفيه زيادة تتقون الطعام والشراب والجماع بعد النوم أو بعد عشاء الآخرة. قوله تعالى أياما معدودات، حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن عطاء أياما معدودات قال كتب عليهم الصيام 3 أيام من كل شهر ولم يسم الشهر أياما معدودات، قال كان هذا صيام الناس قبل ذلك ثم فرض الله على الناس شهر رمضان. والوجه الثاني قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، أنبأنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان أياما معدودات، يعني أيام رمضان 30 يوما. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وبه عن مقاتل بن حيان قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر في الصوم الأول فعدة من أيام أخر. حدثنا أبي، حدثنا بن نفيل الحراني، حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحيل الصوم على 3 أحوال، فأما المريض فرخص لمن اشتد عليه أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا فلم يكن عليه شيء حتى نسخه فعدة من أيام أخر فأمروا بالصوم. قوله تعالى فعدة من أيام أخر، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس إن شاء تابع وإن شاء فرق، لأن الله يقول فعدة من أيام أخر. وروي عن أبي عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وعمر بن العاص وأنس بن مالك ورافع بن خديج وعبيد السلماني وعبيد بن عمير وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي جعفر وسالم وعطاء وأبي ميسرة وطاووس وعبد الرحمن الأسود وسعيد بن جبير والنخعي والحكم وعكرمة وعطاء بن دينار وأبي الزناد وقتادة وزيد بن أسلم وربيعة ومكحول والحسن بن صالح والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، قالوا جميعا يقضي متفرقا. وروي عن علي بن أبي طالب وابن عمر وعروة ابن الزبير والشعبي ونافع بن جبير بن مطعم وابن سيرين أنهم قالوا يقضي متتابعا. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، من فسر بأنها منسوخة إلا الشيخ الهرم والحامل والمرضعة. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في قوله وعلى الذين يطيقونه قال يكلفونه، وهو الشيخ الكبير الهرم والعجوز الكبيرة الهرمة، يطعمون لكل يوم مسكينا ولا يقضون. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد عن قتادة عن عروة عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم إن شاء أطعما ولم يصوما، ثم نسخت بعد ذلك فقال الله فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم أن يطعما، وللحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن علي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لأم ولده إما حامل وإما مرضع، أنت بمنزلة الذين لا يطيقونه، عليك الطعام ولا قضاء عليك. وقال أبو زرعة: الشيخ الكبير والحامل والمرضع يطعمون لكل يوم مدا من حنطة ولا يقضوا. من فسر بأن الآية منسوخة: حدثنا حسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيه فراغ بالأصل أو طمس بالأصل، صائما ثم إن شاء أفطر وأطعم لذلك مسكينا. فنسختها هذه الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وروي عن سلم بن الأكوع وعلقمة وعبيد السلماني والشعبي وعطاء الخرساني وزيد بن أسلم والزهري نحو ذلك. من فسر أن الآية نزلت في الحامل والمرضع ثم نسخ. حدثنا أبي، حدثنا أبو سليم عبد الرحمن بن الضحاك، حدثنا الوليد، حدثني خليد بن دعلج عن الحسن وقتادة أن قول الله: على الذين يطيقونه فيمنعهم منه حمل أو رضاع أو نحو ذلك، مثل قول مجاهد ومحمد بن كعب. قالا: ثم نسخ الله ذلك بالآية الأخرى قوله: فمن شهد منكم الشهر، إلى قوله: فعدة من أيام أخر. ومن فسر بأن الآية محكمة: حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، واحد ليست بمنسوخة، لا يرخص هذا إلا للكبير الذي لا يطيق أو مريض يعلم أنه لا يشفى. حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن موسى بن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدا عن امرأتي وكانت حاملا، فوافق تاسعها شهر رمضان في حر شديد، فشكت إلي الصوم قد شق عليها، قال: مرها فلتفطر وتطعم مسكينا كل يوم، فإذا صحت فلتقضي. قال أبو محمد: واتفق قول مجاهد على إزالة القضاء عن الشيخ وإلزامه الفدية، وأوجب على الحامل الفدية والقضاء، وكذلك قول الحسن وإبراهيم النخعي في أحد أقواله، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل. قوله تعالى: فدية طعام مسكين. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا المحاربي عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يتصدق لكل يوم نصف صاع. وروي عن مجاهد والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومقاتل بن حيان والحسن بن صالح أنه يتصدق بنصف صاع. وروي عن أبي هريرة وأحد القولين عن ابن عباس ومكحول وعطاء وسعيد بن المسيب وأبي قلابة ويحيى بن أبي كثير أنه يتصدق عن كل يوم بمد. قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر المنقري، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حميد بن قيس، حدثنا مجاهد عن ابن عباس: فمن تطوع خيرا يقول: من زاد فأطعم أكثر من مسكين فهو خير له. وروي عن عطاء وطاووس واحد قولي مجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. حدثنا أبي، حدثنا مقاتل بن محمد، حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن مجاهد قال: فمن تطوع خيرا قال: أعطى كل مسكين صاعا. حدثني أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني الليث، حدثني يونس عن ابن شهاب قول الله: فمن تطوع خيرا فهو خير له، يريد أن من صام مع الفدية فهو خير له. قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثني محمد بن حماد الطهراني أنبأنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله: وأن تصوموا خير لكم، قال: الصيام خير إن استطاع. وروي عن مجاهد وطاووس ومقاتل بن حيان أن الصيام خير من الإطعام. والوجه الثاني: أخبرنا الحسن بن علي بن عفان فيما كتب إليه، حدثنا ابن النمير عن الأعمش عن عمرو بن مرة، حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم قالوا: أحيل الصوم على ثلاثة أحوال، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقونه، رخص لهم في ذلك، فنسخه: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فأمروا بالصوم. والوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا أبو سليمان عبد الرحمن بن الضحاك، حدثنا الوليد قال: قلت لخيلد: رأيت قول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم؟ فأخبرني عن الحسن وقتادة أنهما قالا: كانت وأن تصوموا على جهد حتى لا تستطيعوا خير لهم من الفدية، حتى نسخت بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قوله تعالى: شهر رمضان. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن بكار بن ريان، حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرضي وسعيد عن أبي هريرة قالا: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. وروي عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك، ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن، حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا عمران أبو العوام القطان عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزل التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى أنبأنا إسرائيل عن السدي عن محمد بن أبي المجالد عن مقسم عن ابن عباس سأله عطية بن الأسود أنه وقع في قلبي الشك بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقد أنزل لشوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وشهر ربيع. فقال ابن عباس إنما نزل في رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواضع النجوم من الشهور والأيام. وروي عن سعيد بن جبير نحوه، وذكر فيه إلى بيت في السماء يقال له بيت العزة. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا حامد بن نوح البلخي حدثنا أبو معاذ خالد بن سليمان الحداني حدثنا أبو مصلح نصر بن مشارس عن الضحاك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يقول الذي أنزل صومه في القرآن. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب عليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال بلغني أنه كان ينزل فيه من القرآن حتى انقطع الوحي حتى مات محمد صلى الله عليه وسلم، فكان ينزل من القرآن في ليلة القدر كل شيء ينزل من القرآن في تلك السنة، فينزل ذلك من السماء السابعة على جبريل في السماء الدنيا، فلا ينزل جبريل من ذلك على محمد صلى الله عليه وسلم إلا بما أمره ربه تعالى. قوله تعالى هدى للناس، وبه عن ابن جريج هدى للناس قال يهتدون به. قوله تعالى وبينات من الهدى، حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أما وبينات من الهدى فبينات من الحلال والحرام. قوله تعالى والفرقان، حدثنا علي بن الحسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي صالح الفرقان قال التوراة. قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي قال من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم، لأن الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وروي عن عائشة وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير وعبيدة وابن الحنفية وخيثمة وسويد بن غفرة وعلي بن الحسين وإبراهيم النخعي ومجاهد والشعبي وأبي مجلز والسدي نحو ذلك. والوجه الثاني حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وهو صائم في شهر رمضان، فلما أتى قديدا أفطر فلم يزل مفطرا حتى دخل مكة. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن حارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن أكوع أنه قال كان في رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر قد تقدم تفسيره. قوله تعالى فعدة من أيام أخر قد تقدم تفسيره. قوله تعالى يريد الله بكم اليسر، حدثنا الأشج حدثنا أبو خالد عن داود عن الشعبي قال إذا اختلف عليك أمران فانظر أيسرهما فإنه أقرب إلى الحق، إن الله أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كثب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال اليسر الإفطار في السفر. وروي عن الضحاك وعمر بن عبد العزيز نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن حسن الواسطي عن عمر بن شيبة الهذلي عن أم الحكم بنت قارض قالت أرسلت إلى أبي هريرة كيف تقضي المرأة رمضان، فقال فرقي، ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن جويب عن الضحاك في قوله يريد الله بكم اليسر قال تفطر الحامل والمرضع والإفطار في السفر. الوجه الرابع حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا حبيب بن يزيد قال سئل جابر بن زيد عن الصلاة عند القتال فقال يصلي الرجل راكبا وماشيا حيث كان وجهه، وذلك من تيسير الله على عباده أنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. قوله تعالى ولا يريد بكم العسر، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ولا يريد بكم العسر قال العسر الصيام في السفر، وروي عن عمر بن عبد العزيز والضحاك نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن عمر بن شيبة بن قارض قال حدثتني أمي أم الحكم بنت قارض أنها أرسلت إلى أبي هريرة تسأله قالت إنه يصيبني ما يصيب النساء من العلة في رمضان، فما ترى في قضائه؟ فقال أبو هريرة أحصل عدة وصومي كيف شئت، إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وروي عن مجاهد نحو ذلك. قوله تعالى ولتكملوا العدة، حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله ولتكملوا العدة عدة رمضان. قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا ابن المبارك عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم قال التكبير يوم الفطر. قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبانا جرير عن عبده بن أبي برزة السجستاني عن الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت لهم. قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان قال ليس من عبد مؤمن يدعو الله إلا استجاب له، فإن كان الذي يدعو به هو له رزق في الدنيا أعطاه إياه، وإن لم يكن له رزق في الدنيا ذخره له إلى يوم القيامة أو دفع عنه به مكروها. قوله تعالى فليستجيبوا لي، حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا النضر بن إسماعيل عن أبي رجاء عن أنس بن مالك في قول الله فليستجيبوا لي قال ليدعوني، حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي أنبانا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد فليستجيبوا لي فليطيعوني، الاستجابة الطاعة. وروي عن الربيع بن أنس وابن جريج نحو قول مجاهد. قوله تعالى وليؤمنوا بي، حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا النضر بن إسماعيل عن أبي رجاء عن أنس بن مالك في قول الله وليؤمنوا بي أنهم إذا دعوني استجبت لهم. قوله تعالى لعلهم يرشدون، حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية لعلهم يرشدون يعني يهتدون. قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال أحيل الصيام على ثلاثة أحوال، كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا من ذلك، فجاء عمر بن الخطاب وقد أصاب امرأة له بعدما نام فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قوله تعالى الرفث إلى نسائكم، حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الرفث الجماع، وروي عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس والحسن والضحاك وإبراهيم النخعي وسالم بن عبد الله والسدي وعمر بن دينار وقتادة والزهري ومقاتل بن حيان وعطاء الخرساني نحو ذلك. قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قال هن سكن لكم وأنتم سكن لهن، وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك، حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن الدشتكي حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قال هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب حدثنا عمي حدثنا ابن لهيعة أن موسى بن جبير مولى بني سلمة حدثه أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث على أبيه أنه قال كان الناس إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام والشراب حتى يفطر من الغد، فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده فوجد امرأته قد نامت فأيقظها وأرادها فقالت إني نمت فقال ما نمت، ثم وقع بها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك، فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم إلى قوله أتم الصيام إلى الليل، وروي عن الحسن وعطاء وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة نحو ذلك. أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إليه حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن مجاهد قوله تختانون أنفسكم قال تظلمون أنفسكم، حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط بن نصر عن السدي علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أنكم تقعون عليهن خيانة. قوله تعالى فتاب عليكم وعفى عنكم. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم يعني بذلك الذي فعل عمر بن الخطاب فأنزل الله عفوه وقال فتاب عليكم وعفى عنكم. قوله تعالى فالآن باشرهن. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سفيان عن عصام عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس قال المباشرة هو الجماع ولكن الله يكني. وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك ومقاتل الحيان والسدي والربيع بن أنس وزيد بن أسلم نحو ذلك. قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم اختلف في تفسيره على أوجه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن خراش يعني أخ العوام بن حوشب لأمه عن العوام عن مجاهد عن ابن عباس وابتغوا ما كتب الله لكم قال الولد. وروي عن أنس وشريح والحسن ومجاهد وعطاء والضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي والربيع بن أنس والحكم بن عتيبة وقتادة وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان نحو ذلك. والقول الثاني هو أحد قولي ابن عباس حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس وابتغوا ما كتب الله لكم قال ليلة القدر. قوله تعالى وكلوا واشربوا. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني الليل والنهار وأحل لكم المجامعة والأكل والشرب حتى يتبين الصبح فإذا تبين الصبح حرم عليكم حرم عليهم. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد حدثنا ابن ثور عن ابن جريج قال نزلت وكلوا واشربوا في أبي قيس بن صرمة من بني الخزرج. قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام وقال صلي كذا وكذا فإذا جاء شهر رمضان فصم فإذا كان الليل فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال فقلت خيطين أبيض وأسود فجعلت أنظر إليهما فجعلت أستبين كل واحد منهما من صاحبه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فضحك وقال يا ابن حاتم ألم أقل لك من الفجر إنما هو بياض النهار وسواد الليل. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم أنبأنا أبو غسان يعني محمد بن المطرف حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. قوله تعالى من الفجر. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء قال ذاكرتهما الفجر فقال الفجر الأبيض وفيه طمس في الأصل ثم الذي تحته وفيه طمس في الأصل أيضا. قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا عبيد الله بن إياد بن اللقيط أخبرني إياد بن اللقيط عن ليلى امرأته بشير بن الخصاصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله أتم الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا. حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت. قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فهذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غيره فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا ونهارا حتى يقضي اعتكافه. وروي عن ابن مسعود والضحاك والحسن وعطاء ومحمد بن كعب وقتاده ومجاهد والسدي والربيع ومقاتل قالوا لا يقربها وهو معتكف. قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. حدثنا أبو زرع حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال قلت له ما أراني إلا مكلم الأمير في هؤلاء الذين ينامون في المسجد فيجنبون ويحدثون قال فلا تفعل فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون. قوله تعالى تلك حدود الله. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس تلك حدود الله يعني طاعة الله. والوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حامد حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي. أما حدود الله فشروطه: حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي حدثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك: تلك حدود الله، قال: معصية الله، يعني المباشرة في الاعتكاف. وروي عن مقاتل نحو قوله الضحاك. قوله تعالى: فلا تقربوها قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل ابن حيان: فلا تقربوها، يعني الجماع. قوله تعالى: كذلك، حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل: كذلك، يعني هكذا يبين الله آياته. قوله تعالى: كذلك يبين الله، إلى قوله يتقون. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. المعاصي: وعلى كل معتكف الصيام ما دام معتكفا. والوجه الثاني حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: لعلهم يتقون، قال: يطيعون. قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاذ بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لما أنزل الله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فقال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو من أفضل أموالنا، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. فكف الناس عن ذلك، فأنزل الله بعد ذلك: ليس على الأعمى حرج، إلى آخر الآية. حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل عن داود الأودي عن عامر عن علقمة عن عبد الله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال: إنها لمحكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. الوجه الثالث حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني بالظلم. وذلك أن امرأ القيس بن عابس وعبد الله بن أشوع الحضرمي اختصما في أرض، وأراد امرأ القيس أن يحلف فيه ففيه نزلت: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وروي عن السدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا حجاج الأنماطي حدثنا حماد عن داود بن أبي هند عن عكرمة أن ابن عباس كان يكره أن يبيع الرجل الثوب ويقول لصاحبه: إني كرهته، فرد معه درهما، فقال: هذا مما قال الله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قوله تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاذ بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: وتدلوا بها إلى الحكام، قال: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصمهم إلى الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه وقد علم أنه آثم أكل حراما. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. قوله تعالى: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: لتأكلوا فريقا، يعني طائفة من أموال الناس بالإثم. قوله تعالى: وأنتم تعلمون، وبه عن سعيد في قوله: وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أنكم تدعون الباطل. قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عبيد الله ومسدد قال: حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت. قوله تعالى: هي مواقيت للناس. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله، لما خلقت الأهلة؟ فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يقول: جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم. وروي عن عطاء الضحاك وقتادة والسدي وربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى: والحج، وبه عن أبي العالية قل هي مواقيت للناس والحج، يقول: مواقيت لحجهم ومناسكهم. وروي عن الضحاك وقتادة والسدي وربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها.

والوجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو بكر وعثمان بن شيبة بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن حسن الواسطي حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال هو الرجل يقتل الرجل ثم يهرب فيجيء قومه فيصالحون على الدية ثم يخرج الآخر وقد آمن في نفسه فيؤتى فيقتل وترد الدية إليه. فأنزل الله في هذا وأخيه ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. في هذا الأثر طمس في الإسناد إلى قوله فيما كتب إلي حدثني حبان بن هلال حدثنا ثابت أبو زيد حدثنا عاصم الأحول عن الحسن إن الله لا يحب المعتدين قال لا تعتدوا إلى ما حرم الله عليكم. حدثنا حسين بن السكن حدثنا أبو زيد النحوي حدثنا قيس عن عاصم عن الحسن في قول الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين قال أن تأتوا ما نهيتم عنه. قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم قال عن الله بهذا المشركين. قوله تعالى والفتنة أشد من القتل. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالي في قوله والفتنة أشد من القتل يقول الشرك أشد من القتل. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وأبي مالك وقتادة والضحاك والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله أشد من القتل حدثني أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبأنا جرير عن حسين عن أبي مالك والفتنة أشد من القتل قال الفتنة التي أنتم مقيمون عليها أكبر من القتل. قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فأمر الله نبيه أن لا يقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوا فيه بقتال ثم نسخ هذه الآية في براءة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قوله تعالى المسجد الحرام قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق حدثنا محمد بن زاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام يعني الحرم. قوله تعالى حتى يقاتلوكم فيه إلى قوله الكافرين وبه عن مقاتل بن حيان حتى يقاتلوكم فيه يقول إن قاتلوكم في الحرم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. قوله تعالى فإن انتهوا وبه عن مقاتل فإن انتهوا عن قتالكم وأسلموا. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فإن انتهوا فإن تابوا فإن الله غفور رحيم. قوله تعالى فإن الله غفور رحيم وبالإسناد إلى مقاتل قوله فإن الله غفور رحيم يغفر ما كان في شركهم إذا أسلموا. قوله تعالى رحيم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا من لهيعة حدثني عطاء عن سعيد بن جبير قوله رحيم قال رحيم بهم بعد التوبة. قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. حدثنا أبي حدثنا العقيلي حدثنا زهير حدثنا بيان عن وبرة عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فبدرنا رجل منا يقال له حكم فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقول في القتال؟ قال ثكلتك أمك وهل تدري ما الفتنة؟ إن محمد صلى الله عليه وسلم كان يقاتل المشركين وكان الدخول فيه فتنة وليس بقتالكم على الملك. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله حتى لا تكون فتنة قال يقول حتى لا يكون شرك بالله. وروي عن أبي العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أسلم نحو قول ابن عباس. قوله تعالى ويكون الدين لله حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ويكون الدين لله ويخلص التوحيد لله. وروي عن أبي العالية وقتادة والربيع بن أنس قالوا حتى يقول لا إله إلا الله. وقال الحسن وزيد بن أسلم حتى لا يعبد إلا الله. قوله تعالى فإن انتهوا قد تقدم تفسيره. قوله تعالى فلا عدوان حدثنا الحجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين قال لا تقاتلوا إلا من قاتلكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي وأما فلا عدوان إلا على الظالمين فإن الله لا يحب العدوان على الظالمين ولا على غيرهم ولكن يقول اعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى إلا على الظالمين حدثنا أبي حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله فلا عدوان إلا على الظالمين يعني على من أبى أن يقول لا إله إلا الله. وروي عن عكرمة وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، وبه يعنى بالعالية. قوله: الشهر الحرام بالشهر الحرام، قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرموا بالعمرة في ذي القعدة ومعهم الهدي، حتى إذا كانوا بالحديبية صدهم المشركون، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع ثم يقدموا عاما قابلا، فيقيموا بمكة 3 أيام ولا يخرجوا معه بأحد من أهل مكة، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الهدي بالحديبية وحلقوا أو قصروا، فلما كان عام قابل أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى دخلوا مكة في ذي القعدة، فاعتمروا وأقاموا بها 3 أيام، وكان المشركون قد فخروا عليه حين صدوه يوم الحديبية، فقص الله له منهم، فأدخله مكة في ذلك الشهر الذي ردوه فيه في ذي القعدة، فقال الله: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. قوله تعالى: والحرمات قصاص. حدثنا أبي، حدثنا النفيلي، حدثنا إسماعيل بن علي، أنبأنا أيوب عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنه: بالقصاص من عباده، ويأخذ منكم العدوان، فقال الله: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فحجة بحجة وعمرة بعمرة. قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كثب الليث، حدثني معاذ بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهذا نزل بمكة، والمسلمون يومئذ قليل، ليس لهم سلطان يقهر المشركين، وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى، فأمر الله المسلمين من يتجازى منهم أن يتجازى بمثل ما أوتي إليه، أو يصبر أو يعفو فهو أمثل. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعز الله سلطانه، أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم، ولا يعتدوا بعضهم على بعض كأهل الجاهلية. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: فمن اعتدى عليكم، يعني فمن قاتلكم من المشركين في الحرم، فاعتدوا عليه. وروي عن عطاء ومجاهد ومقاتل بن حيان نحو قول سعيد. قوله تعالى: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وبه عن سعيد في قول الله: فاعتدوا عليه، يقول: قاتلوا في الحرم بمثل ما اعتدي عليكم. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى: واتقوا الله، وبه عن سعيد بن جبير في قول الله: واتقوا الله، يعني المؤمنين، يحذرهم: فلا تبدأوهم بالقتال في الحرم، فإن بدأ المشركون فاعلموا أن الله مع المتقين. قوله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين، وبه عن سعيد في قوله: واعلموا أن الله مع المتقين، يعني متقي الشرك في النصر لهم، يخبرهم أنه ناصرهم. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت أبا صالح مولى أم هانئ أنه سمع ابن عباس يقول في قول الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: أنفق في سبيل الله وإن لم تجد إلا مشقصا، المشقص في الحاشية نصل السهم. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا المسيب بن واضح، حدثنا يوسف بن أسباط عن سفيان في قوله: وأنفقوا في سبيل الله، قال: في طاعة الله. قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اختلف في تفسيره، فأحد ذلك ما قرئ على يونس بن عبد الأعلى، أنبأنا بن وهب، أخبرني حيوة بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم بن أبي عمران، عن أسلم أبي عمران قال: غزونا القسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فحمل رجل منا على العدو، فقال الناس: مه مه، لا إله إلا الله، يلقي بيديه. فقال أبو أيوب الأنصاري: إنما تأولون هذه الآية هكذا: إن حمل رجل يلتمس الشهادة أو يبلي من نفسه، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إنا لما نصر الله تعالى نبيه وأظهر الإسلام قلنا بيننا خفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا قد تركنا أهلنا وأموالنا أن نقيم فيها ونصلحها حتى ينصر الله تعالى رسوله، هل نقيم في أموالنا ونصلحها؟ فأنزل الله الخبر من السماء: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. وقال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. الوجه الثاني: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة في قول الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: يعني في ترك النفقة في سبيل الله. وروي عن ابن عباس وعكرمة والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبي صالح والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة نحو ذلك. الوجه الثالث: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أخبرني ابن وهب أخبرني عبد الله بن عياش عن زيد بن أسلم في قول الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وذلك أن رجالا كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة، فإما يقطع بهم وإما كانوا عيالا، فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، والتهلكة أن يهلك رجال أن يهلك رجال من الجوع أو العطش أو من المشي. وقال: لمن بيده فضل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وروي عن القاسم بن محمد نحو ذلك. والوجه الرابع: حدثني يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب أخبرني أبو صخر عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان أفضل زادا من الآخر، أنفق الباقين حتى لا يبقى من زاده شيء، أحب أن يواسي صاحبه. فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والوجه الخامس: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثني عبد الرحمن يعني ابن خالد ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أن عبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث أخبره أنهم حاصروا دمشق، فانطلق رجل من أزد شنوءة فأسرع في العدو وحده ليستقتل، فعاب ذلك عليه المسلمين ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه عمرو فرده وقال له عمرو: قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الوجه السادس: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن إسرائيل وأبيه عن أبي إسحاق عن البراء في قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فقال له رجل: يا أبا عمارة، هو الرجل يلقى العدو فيستقتل؟ قال: لا، ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول: لا يغفره الله لي. وعن النعمان بن بشير وعبيد السلماني والحسن وأبي قلابة ومحمد بن سيرين نحو ذلك. الوجه السابع: حدثنا أبي وحدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والتهلكة عذاب الله. الوجه الثامن: حدثنا أبي حدثنا هدبة حدثنا حماد بن سلمة عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عن الضحاك ابن أبي جبيرة قال: كانت الأنصار يتصدقون يعطون ما شاء الله، فأصابتهم سنة فأمسكوا، فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والوجه التاسع: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن عوف عن الحسن: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: البخل. قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. حدثني أبو عبد الله الطهراني أنبانا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال: أحسنوا الظن بالله يبر بكم. والوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن يمان وأبو أسامة عن سفيان عن أبي إسحاق في قوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال: في أداء الفرائض وفي حديث ابن يمان في الصلوات الخمس. حدثنا الحجاج بن حمزة حدثنا ابن أبي الحواري حدثنا محمد بن ثابت قال: دخلنا على فضيل بن عياض فقال لنا: اعلموا أن العبد لو أحسن الإحسان كله وكانت له دجاجة فأساء إليها لم يكن من المحسنين. قوله تعالى: وأتموا. حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر الأودي قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: سئل علي: وأتموا الحج والعمرة لله؟ قال: تحرموا من دويرة أهلك. وروي عن ابن عباس وطاووس وسعيد بن جبير نحو ذلك. والوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد حدثنا وليد بن مسلم حدثنا ابن جابر أنه سمع مكحولا وسأله عن قول الله: وأتم الحج والعمرة لله. قال: إتمامها إنشاؤها جميعا من الميقات. الوجه الثالث: حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال: أما قوله: وأتم الحج والعمرة لله، فيقول: أقيم الحج والعمرة. الوجه الرابع: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن الزهري قال: بلغنا أن عمر قال في قول الله: وأتم الحج والعمرة لله، قال: من تمامهما أن يفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن يعتمر في غير أشهر الحج، إن الله يقول: الحج أشهر معلومات. قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قوله: وأتم الحج والعمرة لله، قال: هي قراءة عبد الله: وأتم الحج والعمرة إلى البيت لا يجاوز بالعمرة البيت. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة سمع زرارة عن ابن عباس قال: الحج عرفة والعمرة الطواف. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو عبد الله الهروي حدثنا غسان الهروي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء عن صفوان بن أمية أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متضمخا بالزعفران عليه جبة، فقال: كيف تأمرني يا رسول الله؟ في عمرتي. قال فأنزل الله وأتم الحج والعمرة لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل عن العمرة؟ فقال ها أنا ذا. فقال له ألقي عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت ثم ما كنت يعني صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن فضيل يعني ابن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال العمرة الحجة الصغرى. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال العمرة واجبة. وروي عن عطاء ومكحول والحسن وابن سيرين والطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وعبد الله بن شداد ومقاتل بن حيان وقتادة أنهم قالوا العمرة واجبة. من قال إن العمرة تطوع. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن حجاج عن محمد بن المنكدر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة واجبة هي؟ قال لا وإن تعتمر خير لك. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي أنه قرأها وأتم الحج والعمرة لله يعني برفع التاء. وروي عن الشعبي والنخعي وأبي بردة بن أبي موسى أنهم قالوا العمرة السنة. وقال بعضهم تطوع. قوله تعالى فإن أحصرتم. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله فإن أحصرتم قال إذا أهل الرجل بالحج فأحصر بعدما استيسر من الهدي شاة. قال إبراهيم فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال هكذا قال ابن عباس في هذا كله. من فسر الإحصار بالمرض والكسر والحبس. حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان حدثني يحيى بن أبي كثير أن عكرمة مولى بن عباس حدثه حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق. وروي عن أبي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان قالوا الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. وقال الثوري الإحصار من كل شيء أذاه. من فسر على أن الحصر من العدو فقط دون غيره. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن ابن عباس وابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وابن أبي نجيح عن ابن عباس قال لا حصر إلا حصر العدو. فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء. إنما قال الله فإذا أمنتم فليس الأمن حصرا. وروي عن ابن عمر وطاووس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك. قوله تعالى فما استيسر من الهدي. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال فما استيسر من الهدي شات. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله فما استيسر من الهدي شات. روي عن أبي العالية وعطاء والحسن والنخعي ومحمد بن علي ومجاهد والشعبي وطاووس والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن القاسم ومقاتل بن حيان نحو ذلك. ومن فسره على أنه من الأزواج الثمانية. حدثنا جعفر بن النضر بن حماد الواسطي حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أبي إسحاق عن النعمان بن مالك عن ابن عباس أنه قال الهدي من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضأن. ومن فسر على أنه جزور أو بقرة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. وروي عن السالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك. من فسر أنه على قدر ميسرته. حدثني أبو عبد الله الطهراني أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس في قوله فما استيسر من الهدي قال كل بقدر يسارته. ومن فسره على الرخص والغلاء. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار وحماد بن زاذان قال حدثنا يحيى بن سليم حدثنا هشام بن عروة عن أبيه في قول الله تعالى فما استيسر من الهدي قال إنما ذلك فيما بين الرخص والغلاء. قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل حدثنا عطاء يعني ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال يا ابن عباس أذبح قبل أن أحلق أو أحلق قبل أن أذبح. فقال ابن عباس خذ ذلك من قبل القرآن قال الله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فالذبح قبل الحلق. حدثنا يزيد بن سنان حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فإن عجل فحلق قبل أن يبلغ الهدي محلة فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال إبراهيم: فذكرته لسعيد بن جبير فقال: هذا قول ابن عباس وعقد بيده 30. وروي عن إبراهيم النخعي مثل ذلك. قرأت على محمد بن الفضل: حدثنا محمد بن علي بن الحسن، حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم، يعني بذلك صاحب الحصر لا يحلق رأسه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. قوله تعالى: حتى يبلغ الهدي محلة، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبان بن وهب، حدثنا خلاد بن سليمان قال: قال خالد بن أبي عمران: سألت القاسم وسالما عن قول الله حتى يبلغ الهدي محلة، قال: حتى ينحر الهدي. وروي عن علقمة نحو ذلك. قرأت على محمد: حدثنا محمد، حدثنا محمد، حدثنا بكير عن مقاتل قوله: حتى يبلغ الهدي محلة، ومحلة مكة، فإذا بلغ الهدي مكة حل من إحرامه وحلق رأسه وعليه الحج من قابل، وذلك عن عطاء بن أبي رباح. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فمن كان منكم مريضا، يعني بالمرض أن يكون برأسه أذى أو قرح. أخبرني محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جدي عن عبد الله بن عباس قوله: فمن كان منكم مريضا، قال: من اشتد مرضه فعليه صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسك. حدثنا الحسن بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد، حدثنا الحسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي بأن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد: فمن كان منكم مريضا كائنا ما كان مرضه فادهن أو اكتحل أو تداوى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قوله تعالى: أو به أذى من رأسه. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع عن شعبة عن ابن الأصبهاني يعني عبد الرحمن عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد فسألته عن هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقال: في نزلت، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتنافر على وجهي من الجهد، فقال: ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، احلق رأسك واذبح شاة. فنزلت: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فنزلت في خاصة وكانت لكم عامة. حدثنا عمرو الأودي، حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: أو به أذى من رأسه، قال: الصداع والقمل وغير ذلك. قوله تعالى: ففدية من صيام. حدثنا عمرو الأودي، حدثنا وكيع عن سيف المكي سمعه من مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقبله سألت كعب بن عجرة عن هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 3 أيام. قوله تعالى: أو صدقة. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح قال مجاهد: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه، فقال: أيذيك هوامك هوامك؟ قال: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية، لم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. قوله تعالى: أو نسك. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا عبد الله بن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، فقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين مدين لكل إنسان أو انسك بشاه، أي ذلك فعلت أجزأ عنك. قوله تعالى: أو. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص والمحاربي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال: إذا كان أو فأيه أخذت أجزأك. وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاووس والحسن وحميد الأعرج وإبراهيم النخعي والضحاك نحو ذلك. قوله تعالى: فإذا أمنتم. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله: فإذا أمنتم، يقول: إذا برأ فمضى من وجهه ذلك حتى يأتي البيت حل من حجه بعمرة وكان عليه الحج من قابل، فإن هو رجع ولم يتم إلى البيت من وجهه ذلك كان عليه حجة أو عمرة لتأخير العمرة. فقال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا كله. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة: فإذا أمنتم، فإذا أمن مما كان به، قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال هذا قول ابن عباس وعقد بيده 30. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم المكي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال قلت لعطاء كان ابن عباس يقول فإذا أمنتم أمنت أيها المحصر وأمن الناس فمن تمتع، فقال لم يكن ابن عباس يفسرها هكذا ولكنه يقول تجمع هذه الآية آية المتعة كل ذلك المحصر والمخلى سبيله. وروي عن أبي العالية وعروة بن الزبير وطاووس أنهم قالوا فإذا أمن خوفه. قوله تعالى فمن تمتع، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يقول من أحرم بالعمرة في أشهر الحج. والوجه الثاني حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا حامد بن نوح حدثنا أبو معاذ حدثنا أبو مصلح عن الضحاك في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قال من انطلق حاجا فبدأ بالعمرة ثم أقام حتى يحج فعليه الهدي. قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا بن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن حارث بن النوفل ابن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. حدثنا العباس بن يزيد العبدي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال عمران بن حسين نزلت آية المتعة يعني متعة الحج في كتاب الله وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تنزل آية تنسخ متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، قال رجل بعد برأيه ما شاء. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة فإن هو خرج متمتعا في أشهر الحج كان عليه مستيسرا لهدي شاة، قال إبراهيم فذكرت ذلك سعيد بن جبير فقال هذا قول ابن عباس. حدثنا أبي حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا ابن جريج قال قال عطاء كان ابن الزبير يقول إنما المتعة للمحصر وليس لمن خلي سبيله، وكان ابن عباس يقول المتعة للمحصر ولمن خليت سبيله. حدثنا أبي حدثنا دحيم حدثنا أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن أبي مالك في قول الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قال منسوخة نسختها الحج أشهر معلومات. قوله تعالى فما استيسر من الهدي قد تقدم تفسيره. قوله تعالى فمن لم يجد، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص عن ليث حدثني مجاهد عن ابن عباس مثل حديث قبله كل شيء في القرآن أو فإن لم يجد فالذي يليه فإن لم يجد فالذي يليه. حدثنا أرشيد بن عاصم حدثنا حسين بن حفص حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس فمن لم يجد فهو الأول فالأول، وروي عن عكرمة ومجاهد والحسن نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية فمن لم يجد يعني الهدي إذا كان متمتعا، وروي عن مقاتل بن حيان وربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج اختلف في تفسيره على أقوال، فأحدها حدثنا أبي حدثنا داود بن عبد الله الجعفري حدثني حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة. وروي عن الشعبي والنخعي والحكم وحماد وأبي جعفر والحسن وأحد أقوال عطاء وأحد أقوال طاووس والضحاك نحو ذلك. والقول الثاني أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا بن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تقول الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجدها ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فمن لم يصمه صام أيام منى. أخبرنا يونس قراءة أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه مثل ذلك، وكذا روي عن عكرمة والحسن وروي عن ابن عباس والمسيب بن رافع وأبي جعفر محمد بن علي وروي عن الربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وأحد قولي عطاء وطاووس أنه يصوم الثلاثة الأيام في العشر يكون آخرها يوم عرفة. القول الثالث حدثنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن يونس ابن أبي إسحاق قال قال عبيد بن عمير يصوم أيام التشريق يعني قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج، وروي عن عروة بن الزبير مثل ذلك. والقول الرابع حدثنا ابن المقرئ حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وطاووس قال لا بأس للمتمتع أن يصوم يوما من شوال ويوما من ذي القعدة وآخرها يوم عرفة. قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم، حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية حدثنا عبد الرزاق بن الثوي عن يحيى بن سعيد أخبرني سالم قال سمعت ابن عمر يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال إذا رجع إلى أهله. وسعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والزهري وقتادة والربع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص حدثنا حجاج عن عطاء وسبعة إذا رجعتم قال إن شاء صامها إذا رجعوا إن شاء بمكة. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير وسبعة إذا رجعتم قال وإن أقام بمكة إن شاء صامها. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد وسبعة إذا رجعتم قال إن شاء صامها في الطريق إنما هي رخصة. وروي عن عطاء نحو ذلك. قوله تعالى تلك عشرة كاملة. حدثنا أبي حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر حدثنا هشيم عن عباد بن راشد عن الحسن في قوله تلك عشرة كاملة قال من الهدي. وقال المحقق في الحاشية هكذا بالأصل ولعل المراد بدلا عن الهدي. قوله تعالى ذلك لمن يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن الحارث بن محمد بن زياد حدثنا عبد المؤمن بن أبي شراعة قال سئل ابن عمر وأنا شاهد عن امرأة صرورة أتعتمر في حجتها؟ قال نعم إن الله جعلها رخصة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وفي الحاشية صرورة أي لم تحج. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يقول المتعة لأهل الأمصار ولأهل الآفاق وليس على أهل مكة متعة. وروي عن ابن عباس وابن عمر وطاووس وعطاء ومجاهد والحسن والزهري ونافع وإبراهيم وربيع بن أنس وميمون بن مهران أنهم قالوا ليس على أهل مكة متعة. قوله تعالى حاضر المسجد الحرام واتقوا الله. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش أخبرني ابن عطاء قال قلت لأبي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال مر ونخلة وشبههما. مر ونخلة في الحاشية موضع على مرحلة من مكة به عيون كثيرة ونخل وغير ذلك. ونخلة موضع بالحجاز قريب من مكة فيه نخل وكروم. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال عرفة وعرنة والرجيع والرجنان ونخلتان. روي عن ابن شهاب ومكحول نحو ذلك. والوجه الثاني حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن مجاهد ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال هم أهل الحرم. وروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال من كان أهله على مسيرة يوم أو دون ذلك. قوله تعالى واعلموا أن الله شديد العقاب. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبده حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد قال تلا مطرف هذه الآية شديد العقاب قال لو يعلم الناس قدر عقوبة الله ونقمة الله وبأس الله ونكال الله لما رقى آلهم دمع وما قرت أعينهم بشيء. قوله تعالى الحج أشهر معلومات. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب أخبرني ابن جريج قال قلت لنافع سمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ فقال نعم كان عبد الله يسمي شوال وذا القعدة وذا الحجة. قال وقال ذلك ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وجابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسعيد الأشج وعمر الأودي قال حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله الحج أشهر معلومات قال شوال وذا القعدة وعشر من ذي الحجة. وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعطاء وطاووس وابن الزبير وابن عباس ومجاهد والشعبي وإبراهيم والحسن والضحاك والسدي ومحمد بن سيرين والزهري وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة. حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي حدثنا حجاج بن محمد قال ابن الجريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس إنه لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله الحج أشهر معلومات. قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في قول الله فمن فرض فيهن الحج قال من أهل فيهن الحج. حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال فمن فرض فيهن الحج فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض. وروي عن ابن مسعود وعبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير ومجاهد وعطاء إبراهيم النخعي والضحاك وعكرمة وسفيان الثوري وقتادة والزهري ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال طاووس والقاسم ابن محمد هو التلبية. قوله تعالى فلا رفث، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول والرفث إتيان النساء والتكلم بذلك الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وسأله عن الرفث قول الله فلا رفث، فقال التعريض بذكر الجماع وهو العرابة في كلام العرب وهو أدنى الرفث. وروي عن ابن الزبير وروي عن عطاء وطاووس نحو ذلك. والوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس قال إن الله كريم يكني ما شاء وإن الرفث هو الجماع. وروي عن أبي العالي ومجاهد وعكرمة والضحاك وعطاء وسعيد بن جبير وعطاء بن يسار وإبراهيم وربيع بن أنس والحسن والزهري وقتادة وعطاء الخرساني ومكحول وعطية ومقاتل بن حيان وعبد الكريم ومالك بن أنس والسدي نحو ذلك. قوله تعالى ولا فسوق، حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قلت لأبي وائل أنت سمعت ابن مسعود يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأنا ابن وهب أخبرني يونس أن نافع عن أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول والفسوق إتيان معاصي الله في الحرم. حدثنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس ولا فسوق قال الفسوق المعاصي. وروى حسين بن حفص ومؤمر بن إسماعيل عن الثوري عن خصيف هذا الحديث فقال الفسوق السباب. وروي عن مجاهد وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح وعكرمة ومحمد بن كعب والزهري وسعيد بن جبير وربيع بن أنس وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان وإبراهيم النخعي وقتادة وطاووس ومكحول قالوا الفسوق المعاصي. وروي عن ابن الزبير والحسن والسدي قالوا الفسوق السباب. الوجه الثاني حدثنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن حسين بن عقيل عن الضحاك والفسوق التنابز بالألقاب. حدثنا أبي حدثنا هشام الرازي وابن الأصبهاني قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس في قول الله ولا فسوق قال الفسوق المنابزة بالألقاب، تقول لأخيك يا ظالم يا فاسق. الوجه الثالث قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب قال وقال مالك الفسوق الذبح للأنصاب والله أعلم. قال الله أو فسق أهل لغير الله به. قوله تعالى ولا جدال في الحج، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا بن وهب أخبرنا يونس بن يزيد أن نافع أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول الجدال في الحج السباب والمراء والخصومات. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وروي عن أبي العالي وعطاء ومجاهد والضحاك وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخرساني ومكحول وعمر بن دينار والربيع بن أنس وقتادة والزهري ومقاتل بن حيان والسدي نحو ذلك. وروي عن ابن الزبير والحسن وإبراهيم وطاووس ومحمد بن كعب قالوا الجدال المراء. الوجه الثاني حدثني حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد ولا جدال في الحج قال لا شهر ينسى ولا شك في الحج وقد تبين. قال كانوا يسقطون المحرم ثم يقولون صفرين لصفر وربيع الأول ثم يقولون شهري ربيع لشهر ربيع الآخرة ولجماد الأولى ثم يقولون لرمضان شعبان ويقولون لذي الحجة ذا القعدة ثم يقولون لمحرم ذا الحجة فيحجون في المحرم ثم يأتنفون فيعدون على ذلك عدة مستقيمة على وجه ما ابتدأوا فيقولون المحرم فيحجون في المحرم ويحجون في كل سنة مرتين ثم يسقطون شهرا آخر ثم يعدون على العدة الأولى ويقولون صفر وشهر ربيع الأول على نحو عددهم في أول ما أسقطوا. الوجه الثاني أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة أخبرني ابن شعيب أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه عن عطاء الخرساني وأما الجدال فالسباب. الوجه الرابع قرئ على يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب قال قال مالك قال الله تعالى ولا جدال في الحج، فالجدال في الحج والله أعلم أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة وكانوا يتجادلون يقولون هؤلاء نحن أصوب ويقولون هؤلاء نحن أصوب، فهذا فيما نرى والله أعلم. حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر الأودي قال حدثنا وكيع عن العلاء بن عبد الكريم قال سمعت مجاهدا يقول ولا جدال في الحج، قد بين الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس. الوجه الخامس، حدثنا أبي حدثنا حجاج الماطي حدثنا حماد بن سلمة عن جبر بن حبيب عن القاسم بن محمد أنه قال: الجدال في الحج أن يقول بعضهم الحج غدا ويقول بعضهم اليوم. قوله تعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم ابن محلم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله وما تفعل من خير، قال: ما فعل ابن آدم من خير. قوله تعالى: وتزودوا. الوجه الأول، أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين بن عطية حدثني أبي عن جدي عن عبد الله بن عباس قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كان أناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة فيقولون: نحج بيت الله فلا يطعمنا، فقال الله: تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: إن أناسا كانوا يحجون بغير زاد فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال أبو محمد: روى هذا الحديث ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، وما يرويه ابن عيينة أصح، وروي عن أبي الزبير ومجاهد وأبي العالية والنخعي وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير في قوله: وتزودوا، قال: السويق والدقيق والكعك. وروي عن عكرمة والشعبي وسالم بن عبد الله وعطاء الخراساني أنهم قالوا: يتزودوا من الطعام بألفاظ مختلفة وذكروه. والوجه الثاني، حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان حدثنا يحيى بن حمزة عن النعمان بن المنذر عن مكحول: وتزودوا، قال: الزاد الرفيق الصالح، يعني في السفر. قوله تعالى: فإن خير الزاد التقوى. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو الطاهر حدثنا أبو زرارة الليث بن عاصم القتباني قال: كتب إلي أبو خيرة محب ابن حذلم كتب يذكر قول الله: وتزود فإن خير الزاد التقوى، والتقوى كلمة ولها تفسير، وتفسيرها العفاف عما حرم الله. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة أخبرني أبو شعيب أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه: وأما تزودوا يعني الطعام، وزادوا الآخرة التقوى. قوله تعالى: واتقون. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن الشقيق حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، اتقوا الله ولا تظلموا ولا تغضبوا ولا تغضبوا أهل الطريق. فلما نزلت هذه الآية وتزودوا، فقام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا رسول الله، ما نجد زادا نتزوده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزود ما تكف به وجهك عن الناس، وخير ما تزودتم التقوى. قوله تعالى: يا أولي الألباب، قد تقدم تفسيره. قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. حدثنا حسن بن حرفة حدثنا عباد بن عوام عن العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إن أناسا نكرى في هذا الوجه إلى مكة، وإن ناسا يزعمون أنه لا حج لنا، فهل ترى لنا حجا؟ قال: ألستم تحرمون وتطوفون بالبيت وتقضون مناسك؟ قال: قلت بلى. قال: فأنتم حجاج. قال: ثم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل الذي سألت، فلم يدري ما يعود، أو قال: فلم يدري عليه، فلم يرد عليه شيء حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدع الرجل فتلاها عليه وقال: أنتم حجاج. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: كان عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا أن يتجروا في الحج، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يقول: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. قوله تعالى: أن تبتغوا فضلا من ربكم، قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن شقيق حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني بالفضل التجارة والرزق بعرفات ومنى، ولا في شيء من مواقيت الحج ولا عند البيت، فرخص الله التجارة في الحج والعمرة. قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات. حدثنا حماد بن حسن بن عنبسة حدثنا أبو عامر عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن المعرور بن سويد قال رأيت ابن عمر حين دفع من عرفة كأني أنظر إليه رجل أصلع على بعير له يوضع وهو يقول إن وجدنا الإفاضة هي الإيضاع. وفي الحاشية الإيضاع أن يعدي الرجل بعيره ويحمله على العدو الحثيث. قوله تعالى من عرفات. حدثنا محمد بن داود السمناني حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز يعني أبا المقدام عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو أنه قال إنما سميت عرفات لأنه قيل لإبراهيم حين أري المناسك عرفت. وروي عن ابن عباس وأبي مجلز وعطاء نحو ذلك. قوله تعالى فاذكروا الله. قرأ محمد بن بنت الشافعي فيما كتب إلي عن أبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهي الصلاتان جميعا. قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن أبيه وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال أين السائل عن المشعر الحرام هذا المشعر الحرام. حدثنا إسماعيل بن يحيى بن كيسان رفيق أبي مسعود بن الفرات حدثنا ابن عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم قال قال ابن عمر المشعر الحرام المزدلفة كلها. وروي عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والحسن والسدي وقتادة وربيع بن أنس إنه بين الجبلين. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام قال المشعر الحرام جمع أمرهم أن يذكروه عند المشعر الحرام إذا ما هم أفاضوا من عرفات كما هداهم. قوله تعالى واذكروه كما هداكم. وذكر عن أبي أسامة عن أبي سعيد البقال عن محمد بن عبيد الله عن ابن الزبير واذكروه كما هداكم قال ليس هذا بعام من هذا لأهل البلد. قوله تعالى وإن كنتم من قبله لمن الضالين ذكر عن قبيصة عن سفيان وإن كنتم من قبله لمن الضالين قال من قبل القرآن. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله لمن الضالين قال لمن الجاهلين.